والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله في ذمته. أي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصلي والذي يستقبل القبلة ويأكل ذبيحتنا فهو المسلم، هذا هو الأصل. وقوله صلى الله عليه وسلم قاله حيث كان لا يصلي إلى القبلة إلا موحد بالله عز وجل. وأهل التوحيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فهؤلاء هم أهل التوحيد. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، وكذلك خرجت طوائف مثل الرافضة والجهمية والمعتزلة والإباضية، كلهم أيضا يصلون صلاتنا ويستقبلون قبلتنا، فهل يدخلون في هذا العموم أي أنهم من أهل التوحيد؟ لا يدخلون. هؤلاء الطوائف الذين ظهروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، لكنهم على خلاف من عقيدة أهل الإسلام، ولم يسيروا على نهج الصحابة والأنبياء. فهل هؤلاء يدخلون في عموم هذا الحديث؟ لا يدخلون، لأنهم خالفوا الأصول والفروع، لأنهم خالفوا أصول أهل السنة والجماعة. لذلك تجد كثيرا من أدعياء السنة اليوم يحكمون بالشعائر بإطلاق، يحكمون بها لمن رأوه يصلي، حتى وإن كانوا في دار الجهمية أو في دار من دور الرافضة أو الأشاعرة أو هذه الفرق الكافرة، فكل من رأوه يصلي يقولون إذن هذا مسلم، وينزلون عليه الأحاديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، هكذا. وأيضا يقولون كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى، إلى آخر الأحاديث. والأحاديث جاءت بطرق وألفاظ متعددة، فهل يصح الاستدلال بهذه الأحاديث النبوية؟ هل يصح الاستدلال بها في هذا الواقع الذي يختلف عن الواقع الذي قيل فيه، وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن ثمة فرق ولا طوائف، بل كان الناس على قلب رجل واحد، إلا ما استثني فيهم من بعض المنافقين المندسين في ديار أهل الإسلام، من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء كانوا مستوري الحال، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، الغلبة والأكثرية الساحقة كانت لأهل الإسلام، لكن توجد قلة قليلة يظهرون الإسلام لكنهم يبطنون الكفر، فهؤلاء لا يلتفت إليهم، لأن الحكم يكون بالغالب. والقاعدة تقول: الغالب كالمحقق، يعني الغالب من الناس كانوا على الإسلام، والقلة القليلة كانوا على الكفر، فلذلك لا يلتفت. لكن اليوم الغالب لمن؟ الغالب للرافضة والجهمية والقدرية والصوفية والأشعرية والإباضية والخوارج وكل ملل الكفر والعياذ بالله، كلهم يستقبلون هذه القبلة ويصلون هذه الصلاة التي أمرنا بها وغير ذلك. فهل يصح تنزيل هذه الأحاديث في هذا الواقع المغاير للواقع الذي قيل فيه؟ هل يصح هذا؟ لا يصح. لذلك تجد السلف رحمهم الله سبحانه وتعالى يكفرون هذه الفرق، يكفرون هذه الفرق مثل الجهمية، كما قال ابن المبارك رحمه الله، قال الجهمية ليست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الجهمية يصلون ويصومون ويحجون ويفعلون كل ما يفعله أهل الإسلام، إلا أنهم خالفوا أهل الإسلام في باب الأسماء والصفات والإيمان ونحو ذلك. لذلك يقول الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه على الجهمية، يقول رحمه الله تعالى، قال خطبني أحد هؤلاء المنافحين عن الجهمية، يقول يعني كيف تكفرون هؤلاء الجهمية، كيف تكفرونهم، يعني هم يصلون يصومون، قال كيف تكفرون هؤلاء الجهمية وهم من أهل القبلة، يعني يصلون صلاة المسلمين ويستقبلون إلى قبلة المسلمين، يصومون يزكون يحجون يشهدون أن لا إله إلا الله ونحو ذلك، كيف تكفرونهم؟ فما كان من الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى إلا أن أجابه بإجابة شافية كافية، قال له ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، يعني هم ليسوا من أهل القبلة، وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور، يعني هم لا يدخلون في جملة أهل القبلة. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل التوحيد، بل تكلموا في باب الصفات والأسماء وتكلموا في الإيمان وخالفوا عقيدة أهل الإسلام، خالفوا، فهل يكونون من أهل الإسلام؟ لا يكونون من أهل الإسلام. فاليوم الديمقراطي والعلماني هؤلاء المشرعين من دون الله يصلون ويصومون أيضا ويقولون نحن من أهل الإسلام ويفعلون ما يفعله أهل الإسلام من الشعائر التعبدية، فهل هؤلاء يكونون من أهل الإسلام؟ لا، كلا وألف كلا. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، لا يستوي أهل الحق وأهل الباطل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ الخلاف بيننا وبين هؤلاء الكفرة الفرق الوثنية، الخلاف بيننا وبينهم خلاف جوهري، خلاف في أصول الدين، في أصل الكلمة، في كلمة التوحيد، نحن نختلف معهم وإن قالوها في اليوم ألف مرة، وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله هم ينقضونها في اليوم ألف مرة، فهل يكونون من أهل القبلة؟ لا يكونون من أهل القبلة. لا يستوي عاقل كلا وذو سفه، لا والذي علم الإنسان بالقلم، هل يستوي من على حق تصرفه ومن مشى تائها في حالك الظلم، لا يستوون أبدا، كيف يعني يسوي بين الحق والباطل؟ سبحان الله العظيم. فالإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى أرد على هذا المنافع على الجهمية، قال يعني كيف تكفرون أهل القبلة والجهمية من أهل القبلة، هكذا يقول. فكان جواب الدارمي رحمه الله، قال له ما الجهمية من أهل الإسلام؟ ليسوا من أهل الإسلام أبدا، ليسوا من أهل الإسلام. وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور، يعني لهم خلل في أصل الكلمة، لهم خلل في التوحيد، وكفرهم واضح في كتاب الله وفي الآثار، هذا معلوم. وعليه نقول أن كل هذه الفرق الموجودة في الساحة اليوم الذين نختلف معهم في أصول الدين، هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإن استقبلوا القبلة وصلوا صلاتنا وفعلوا ما فعلوا من أفعال أهل الإسلام لا يكونون من جملة أهل الإسلام. فهذه الشعائر التي يقومون بها إنما يعني هي توارث من آبائهم وأجدادهم ورؤوس شيوخهم وغير ذلك، هكذا توارث شعائر الإسلام، لكنهم ليسوا على الإسلام. أما في الزمن الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوائل الصحابة لم تكن هذه الفرق، لم تكن البتة، بل كلهم كانوا على قلب رجل واحد، حتى يعني بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله، وكان بابا للإسلام، فلما كسر هذا الباب دخلت الفتن، ثم بعد ذلك قتل عثمان وظهرت السبئية، وثم ظهرت الخوارج في زمن علي، وهكذا، والرافضة والغلاة وهكذا. أما في الزمن الأول لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه الفرق والطوائف. فقيس اليشكري لما سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال له: أفي المصلين مشركة؟ قال: لا، يعني على عهد النبي لم يكن مشركا يقيم الصلاة. قال: أفي أهل القبلة طواغيت؟ قال: لا، لم يكن لا طواغيت ولا مشركين. فهل يصح أن نقول أن هؤلاء اليوم الذين هم من أهل النواقض ومن أهل الشعير، هل نسميهم مسلمين وندخلهم في جملة أهل القبلة؟ لا، لا يصح هذا، بل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مشركين ولا طواغيت، يعني يقيمون الصلاة وينتسبون القبلة، لم يكن، بل قال رضي الله عنه لما سئل عن قال: أكنتم تدعون أحد من أهل القبلة مسلما؟ قال: نعم، يعني كل أهل القبلة كانوا مسلمين، وكان لا يصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا موحد ومظهر للتوحيد، ومظهر للتوحيد، إلا من كان مندسا من بعض المنافقين، لكن ظاهرهم كان على التوحيد، لم يكونوا يظهرون يعني طعن أو تعمق في مسائل مثلا في الصفات، أو تكلموا في الصحابة، أو تكلموا في أصول الدين، لم يتكلموا. المنافقين كانوا على نهج الصحابة في الظاهر، لكنهم يبطنون الكفر. فكل هؤلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر هذه الطوائف الكافرة المارقة. هذا هو كلام المؤلف. قال: والإمساك عن تكفير أهل القبلة، يعني لا نكفر أهل القبلة، يعني هنا أهل التوحيد من أهل السنة والجماعة. ثم قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا. فمن أحدث يعني أمرا ليس من الدين، هذا ينبغي البراءة منه، وهذا هو ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تبرأوا من الفرق الكافرة، والبراءة منهم فيما أحدثوا. فمن أحدث يعني حدثا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من أحدث في الدين شيئا لم يكن منه فهذا مردود على صاحبه، وينبغي البراءة منه، وينبغي البراءة منه. وصلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل محدثة بدعة. فهذه المحدثات فهي بدع، وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه البدع والمحدثات تنمو وتزيد، وبعدها تكون سببا في إدخال صاحبها للنار والعياذ بالله. هكذا يقول: والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا، وهنا محل الشاهد، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا، وهذا ما كنا نتكلمه قبل قليل. يعني الذي يحدث في الدين ما ليس منه، مثل ما أحدثته الجهمية في باب الأسماء والصفات، وتكلموا في الإيمان والكفر وغير ذلك، ومثل ما تكلم فيه الخوارج والمعتزلة والإباضية والأشعرية والقدرية، لكل طائفة ناقض أو نواقض خاضوا فيها واعتقدوها ودعوا الناس إليها والعياذ بالله. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، يعني هو ليس من أهل القبلة كما ذكرنا كلام عثمان بن سعيد الدارمي لمن دافع عن الجهمية، قال: ما الجهمية عندنا من أهل القبلة، وما نكفرهم إلا بكتاب مسطور وأثر مأثور وكفر مشهور. هنا المزني رحمه الله قال: فمن ابتدع منهم ضلالا مثل ما ابتدعته الجهمية وغيره وغيرهم من الطوائف كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقة، يعني كافر، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه. ومن أوثق عرى الإيمان ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والبراءة عقيدة أهل الإسلام، عقيدة الولاء والبراءة، فنوالي أهل الإيمان والإسلام ونبرأ من أهل الشرك والكفران. والبراءة هذه العقيدة التي يفتقدها كثير من أهل العصر، لا عقيدة لا ولا ولا براء والعياذ بالله، فكلهم يرقع لبعضهم، كلهم يرقعون لبعضهم والعياذ بالله. والبراءة من دين الكافرين هذا هو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وهذه ملة أبينا إبراهيم كما قال الله تبارك وتعالى فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة حسنة، فينبغي أن نتأسى بها وأن نتبعها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرناكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي ملة إبراهيم التي من تركها أو رغب عنها إلا من سفيها نفسه. والبراءة هو هجرهم والتحذير منهم واحتقارهم واجتنابهم، هذا هو الهجر. ومن لم يهجر هؤلاء أهل البدع قد يتأثر ببعض مقالاتهم فيكون واحدا منهم. لذلك بالغ المصنف هنا في بيان البراءة، قال: بالبراءة منهم ويهجر هذا المبتدع ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب، فهي أعدى من غدة الجرب، هي معدية، هذه البدع معدية. فمن خالط هؤلاء المبتدعة وخالطهم وأخذ بمقالاتهم صار واحدا منهم. لذلك السلف رحمهم الله تعالى كما قال أبو قلابة قال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، فقد أعان على هدم الإسلام. انظر إلى كلام المصنف هنا، كلامه واضح. والإمساك عن تكفير أهل القبلة، الإمساك من هم؟ هم أهل التوحيد. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا، يعني أن نتبرأ فيما أحدثه أهل البدع ما لم يبتدعوا ضلالا. يعني إذا ابتدعوا ضلالا ماذا؟ فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقة ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. وأي كلام أبلغ من هذا؟ كلام واضح جدا. ومراد المصنف هنا رحمه الله تعالى هم أصحاب البدع المكفرة، كما ذكرنا آنفا أنهم الجهمية والمعتزلة والأشعرية وكل من تكلم في دين الله بغير علم وطعنوا وتكلموا ونفوا وعطلوا وجعلوا هذا الدين غرضا للخصومات والعياذ بالله. فهؤلاء أصحاب البدع هم الذين يضربون القرآن بعضه ببعض، فالحذر الحذر من أهل البدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن عقيدة أهل الإسلام هو التحذير من البدع وأصحابها، كما قال ابن أبي زمنين الأندلسي في كتابه أصول السنة، قال: ولم يزل ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. هذه عقيدة أهل الإسلام، التحذير من هؤلاء أصحاب البدع المكثرة الذين كانوا سببا في نقض عرى الإسلام عروة عروة، والعياذ بالله، أعاذنا الله من شرورهم. نعم. ثم قال المزني رحمه الله تعالى: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني بدأ بفضل الصديق رضي الله عنه لأنه أفضل الصحابة وهو من السابقين الأولين، وهو الرفيق في الهجرة ثاني اثنين إذ هما في الغار، فذكره الله تبارك وتعالى في كتابه بالوصف والفضل وليس بالاسم، وهو الذي ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وقدم نفسه وماله، لذلك هو أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وابنته عائشة رضي الله عنها، هي الصديقة رضي الله عنها، هي أحب النساء إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. فرضي الله عن الصديق وعن الصديقة رضي الله عنهم أجمعين. ولم يفترق الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالموت، الموت هي التي كانت سببا في الفراق، إلا أن الأجساد مجتمعة والأرواح مجتمعة، فرضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المزني: ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. وعمر بن الخطاب هو الخليفة الثاني الذي يقر بفضل الصديق قبله، وهما الشيخان والوزيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المزني، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء الخلفاء الأربعة هم أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم الوزيران والشيخان أبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق، وتزوج حفصة بنت عمر الفاروق رضي الله عن أمهات المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هم الخلفاء الراشدين؟ هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء الخلفاء أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلهم وقولهم سنة، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء خلفاء الراشدين. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المصنف: ثم الباقين، بعد أن ذكر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. انتهى كلام المزني رحمه الله. وهذا دليل فضل الصحابة رضي الله عنهم، كما قال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أصحابي مثل الملح في الطعام. ثم قال: هيهات ذهب ملح القوم. والعشرة هم أفضل الصحابة، ويتفاضلون من رجل لآخر، وكلهم رضي الله عنهم، كما أن الأنبياء يتفاضلون، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وإن أقل الأنبياء مرتبة فوق أفضل الصحابة منزلة، فأفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وأفضل الصحابة هم العشرة، وكل الصحابة مبشرون رضي الله عنهم، ليس العشرة فقط، إنما العشرة بشروا في مجلس واحد: فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، إلى آخرهم العشرة. لكن بلال أيضا مبشر، بلال بن رباح الحبشي مبشر، وعائشة وأبو الدحداح وعكاشة وعبد الله بن أنيس وجليبيب وابن مسعود وهكذا. فالبشارة كانت إما جماعة أو فرادى. أليست عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة؟ فهي مبشرة. وبلال قال عنه صلى الله عليه وسلم: إني أسمع خفقا عليك في الجنة. وقال لأبي الدحداح، قال: وكم من عذق مدلل الآن لأبي الدحداح. وقال في عكاشة: قد سبقك بها عكاشة، يعني سبقك بها، يعني طلب الجنة. وقال لجليبيب، قال: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ورددها ثلاثا. وقال في ابن مسعود، قال: إن ساقيه أثقل عند الله يوم القيامة. وكانت ساقاه رقيقتين، ساقيه كانت رقيقتين في الدنيا، كان رجلا نحيفا هزيلا. وهكذا في كل الصحابة، كل صحابي كانت له البشارة. والأفضلية لا تكون في قريش فقط، فالقرشي هو الأفضل في النسب، ولا عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأدنى الصحابة منزلة أفضل من جاء بعدهم من أفضلهم من التابعين. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله عن الأفضلية بين معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز، قال: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز عمره كله. فالصحابة كلهم صحابة، وكلهم رضي الله عنهم، لكنهم يتفاضلون، فمنهم أعلى درجة من الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل، وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. فمرة يذكر أبا بكر وعمر، ومرة يذكر الأربعة، ومرة يذكر العشرة، ومرة يذكر المهاجرين، ومرة يذكر الأنصار، ومرة يذكر أهل بدر، ومرة يذكر أصحاب البيعة، ومرة هكذا. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما افترض عليكم الصلاة والصيام والحج، فمن أبغض واحدا منهم أدخله الله النار. وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. فاعلم يا عبد الله أن الله عز وجل يسألك عن فضل الصحابة. لماذا؟ لأنهم حملة الدين، وهم الذين نقلوا لك هذا القرآن وهذه السنة. لكن الله عز وجل لا يسألك عما شجر بينهم، لا يسألك عما شجر بينهم، فلا تخذ في ذلك، تلك أمة قد خلت. وعدم الخوض فيما شجر بينهم إنما هذا فيه حقن يعني للقلوب، وفيه ائتلاف القلوب، فلا يعني نذكر ما شجر بين الصحابة، فهم بشر ولا عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يخطئ ويصيب، فهم بشر، لكنهم لهم السبق ولهم الفضل، وذكرهم الله عز وجل في كتابه. أليس الله عز وجل هو القائل: محمد رسول الله والذين معه؟ والذين من هم الذين معه؟ أليس هم الصحابة والذين معه؟ وأقوى الصحابة، أقوى الصحابة إيمانا، وأفضلهم من آمن بالحق في زمن ضعفه وقلة أفراده. والحق هو الإسلام، يعني أفضل الصحابة هو من آمن بهذا الإسلام في زمن ضعف الإسلام، لما كان يعني أفراده قلة، كأهل مكة من المهاجرين مثل أبي بكر من السابقين الأولين. فالصحابة من جهة العموم رضي الله عنهم، ويتفاضلون على حسب الوقائع والمواطن والنصرة، وهذا مع وجود بعض المندسين من المنافقين وظاهرهم أنه من جملة الصحابة، لكن الاسم يكون على الأكثرية. فالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو أكثر، وقيل 120,000. أما أهل النفاق المندسين عددهم قليل، قليل جدا، وكانت لهم أوصاف وكانت لهم علامات يعرفها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وكان يعرفهم فردا فردا. وليس للمنافقين روايات أو نقل أخبار، فحذيفة فكان يعاينهم ويتتبعهم. فحاصل الأمر أن الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضلهم، وكلهم رضي الله عنهم فهم نقلة الدين وحملة الكتاب والسنة، وهم دعاة الحق بعد نبيهم، وحملة السيوف ضد أعداء الملة والدين. فينبغي حفظ فضلهم وحسن أعمالهم والترضي عليهم كما جاء في الوحيين، وهذه عقيدة الموحدين لرب العالمين. وألا نذكر ما شجر بينهم سلامة للقلوب، وأيضا عدم التحرش تحريش الناس عليهم، فمن طعن في معاوية وعثمان وابن الزبير وغيرهم فكلهم صحابة، فمن طعن في هؤلاء فقد فتح الباب على باقي الصحابة، وانتهى به الأمر إلى أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشرنا في زمرة الأنبياء والصحابة الموحدين رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.